تصدق. وكذلك تقدر الأعيان في المسلم في ذمة المسلم إليه، هذا في بيع السلام. لأن شنو هو بيع السلام؟ شنو هو بيع السلام؟ واش تعجيل الثمن وتأخير المتمون، هذا هو السلام. أين يكون هذا السلام؟ فلك قدروا بأنه منعقد في الذمة، هو بيع في الذمة. السلام يكون في ماذا؟ يكون في المنقولات أو في التوابيت. إذا بيع السلام فاش كيكون؟ واش كيكون بيع السلام؟ فالحواليت والدور والفساتين والزار والطعام وفي كل شيء، أو لا يكون السلام إلا في بعض هذا. ما هو هذا البعض الذي يكون فيه السلام؟ في غير الموجة. نعم؟ واش في التوابيت أو في غير التوابيت؟ في غير التوابيت. حال مثلا شي واحد غادي تبيع ليه، قال لك غادي تمشي نبيع لك واحد الدار، غتقول لي إيه، وقال لك إيوا دابا عطيني الثمن وراه غادي نبيعها. هل هذا البيع يسمى سلما أم لا؟ لا. إيش كيتسمى هذا البيع؟ وهل هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ ما هو الصفة اللي خصته باش يكون صحيح؟ التقابض. ماشي التقابض، لأنه البيع يجوز بالتقابض. ولكن ما كاينش معاين غير ما كاينش بيبيع عين غير موجود. تشترط هنا إما المعاينة وإما الوصف الذي يقوم مقام المعاينة. هذا ما خدش السلام، هذا بيع ماشي سلام. يعني إما أن يعاين وإما أن يصف له وصفا يقوم مقام المشاهدة، لأن الوصف إذا قام مقام المشاهدة فإنه مقبول عند فقهاء المالكية. إذا عندي شي حاجة ما شفتهاش ولكن وصفها لي، كيفاش قد نخدها وزرع كذا كذا، هاكي داير هاكي داير البال هاكي داير كذا هاكي داير كذا، علاش متعود علي هذه في الوصفة في الوصفة، صافي مزيانة صافي هذيك كأنني رأيتها. وربما يكون الوصف أحيانا يفوق المعاينة، لأن الوصف أحيانا يذكر أمورا لم تراها ولم تعرفها، كما هو مثلا الشمس تبنات مثلا والجيران ديالها والمحل اللي هي فيه والمنافع الأخرى التي تكون خفية ولا تعرفها إلا بعد سكن ذلك البيت. ولذلك أحيانا يكون الوصف أفضل من المعاينة، لذلك يقبل الفقهاء أن تكون المعاينة. إذا فتقدير الأثمان في الدمان، هل هو إعطاء هنا المعدوم حكمه الموجود؟ لأن الأثمان ما كاينش، وإنما قدرناها في الدمان. وكذلك أيضا الأعيان في المسلم، في ذمة المسلم إليه نقدرها، إن أعطينا الآن كذلك لمعدوم حكمه الموجود. والذمة نفسها هي من جملة المقدرات، لأنها معنى شرعي مقدر في المحل. حتى الذمة نفسها إنما هو شيء مقدر، ما كان سفوش. شنو هي الذمة؟ فين كاين في الذات؟ تقول لكم كاين في الإنسان وصف يقبل الإلزام ولي كيف؟ ما كان سفوش. ولكن تعرف يقول في ذمتك كذا. الذمة ما كتشوفهاش. ولكنه وصف يقبل الإلزام والالتزام. يقبل أنك إذا لزمت شي واحد بشي حاجة تلتزم بها، تبقى في ذمته هو، وإذا ألزمت بشيء تلتزم به فيكون في ذمته. مفهوم؟ شنو الالتزام؟ هي بحال مثلا صفة بها يصح منك الإلزام والالتزام، يصح فيك الالتزام. مفهوم كيفاش ولا لا؟ ها؟ بحال مثلا أنت الصفة اللي فيك مثلا صفة الإيمان الآن التي فيك التي وصفك الشرع بها، ولا الإسلام، واش هي صفة مقدرة أو صفة مطورة؟ هي مقدرة. أنا مثلا عندما كان كيقول هذا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وينطق بالشهادتين فقد صفة صفتان مقدرة ما كنشوفهاش. هذه الصفة المقدرة اش كدير؟ تمنع من دمه وتمنع من كذا وتعطيني كذا وتمنع من كذا وتعطي كذا وتستوجب كذا. فهم فهم. كذلك الذمة، الذمة هو صفة في الإنسان، فهم بها يقبل منه الإلزام ويقبل تقبل الإلزام وتقبل الإلتزام. فهم هادشي واضح مفهوم. وهذه الصفة أحيانا لا تكون لبعض الناس، وذلك خلاف ما يريده الله منا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي أنهم يخرقون هذه الصفة التي أعطاها الشرع لكل إنسان وألزم بها كل مؤمن، ووجب عليه أن يأخذ بها وأن يعتبرها موجودة. هي غير موجودة بالعين ولكنها موجودة في الاعتبار. هذه من الأمور الاعتبارية أي المقدرة، أفهم؟ فإن أنت لم تأخذ بهذه الصفة التي جعلها الله تعالى هذا الشخص، تكون بذلك قد خلقت شرطا من شروط الإسلام الذي يقول تعالى فيها: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا لا ينقضون عهد الله. هؤلاء كلهم ممن يأخذون بصفة تكون في الإنسان إذا أعطيت الإنسان شعاد لك ملزم، وهو لك ملزم بالحكم وملتزم به، ويجب عليك ما التزمته من الصفات أن يكون لك. مفهوم؟ هم دابا شنو هي الذمة؟ وأنت بغيت تخترقها تخترقها. إذا ما عندك الذمة ما عندك شيء الذمة. يقول فلان لا ذمة له ولا عهد، معنى أنه ذاك الصفة اللي كتشدك شي ما عندك. وهذا من خسة الإنسان. والإنسان الكامل لا بد من أن تكون له هذه الصفة، وهي صفة الذمة. مفهوم؟ قال ابن عاصم: والشرح للذمة وصف قام يقبل الالتزام، يقبل الالزام والالتزام. بل هنا يقبل الالتزام والالزام، يقبل الالزام والالتزام. والشرح للذمة وصف قام يقبل الالزام والالتزام. ماشي يقبل الالتزام والالتزام، يقبل الالتزام والالتزام. الحل حل. ابن عاصم في تحفة الحكام، نعم في تحفة، نعم. والشرح لازم أزدها عن تخصم. وعد الآمدي، وعد الآمدي الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع. إذن فخطاب الوضع منهم من يعد منه التقادير، أي ما نقدره من صفات وما نقدره من خصائص الإنسان من خطاب الوضع. ومنهم من يعده بأنه من خطاب التكليف، ومنهم من يعده بأنه من باب غير ذلك، ومنهم من عد الرخصة والعزيمة في خطاب الوضع. إذن فإن خطاب الوضع واسع جدا، وخطاب التكليف ليس مثل خطاب الوضع. فخطاب الوضع يكاد يدخل فيه كل شيء، خطاب الوضع يكاد يدخل فيه كل شيء، لأن ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هي طبيعة في الشريعة الإسلامية، جعل على كل شيء علامة طالما ضيع، حتى لا يضيع الإنسان. جعل الله تعالى على كل شيء علامة، على أحكام التكليف، على أحكام الالتزام، على أحكام الحدود، على أحكام المعاملات، على كل شيء سبحانه وتعالى جعلنا علامة نعرف بها شرعه وأين أمرنا بأمره ونهيه، وكذلك الاجتهاد. فالاجتهاد أيضا نفسه هو نفسه مثل غيره من سائر الأحكام الشرعية. ما أراد الله تعالى بنا أمرا ولا أمرنا بأمر إلا وقد وضع لنا ما نعرف به ما يريده الله تعالى، وما يلزمنا وما لا يلزمنا في جميع الأحوال. وهذه شريعة الإسلام، هذه شريعة الإسلام. كل شيء الحمد لله عليه علامات، أحكام التكليف عليها علامات، الأحكام ما يسمى بخطاب الوضع عليها علامات، ما يلزم الإنسان من الصفة المقدرة عليه علامات، ما يأخذه الإنسان وما يتركه في مقام النظر والإجتهاد عليه العلامات، ما يحرم به دم الإنسان عليه علامات، ما يباح به عليه علامات. كل شيء تقريبا الحمد لله عليه علامات. غير ذلك العلامات أحيانا كتخفى على بعض الناس، ولا ما كيشوفوها شيء، ولا ما كيبغوا يشوفوها. فهنا يخالف الإنسان نفسه. وهذا من أهم ما ينبغي أن نعلمه أن هذا الدين فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع أحكامه. كما الله تعالى علمنا الصلاة، علمنا الزكاة، علمنا الحدود، علمنا المعالم، علمنا البينات، علمنا الآثار، علمنا الطرق، علمنا المناهج، علمنا كيف نفهم، علمنا كيف نقرأ، علمنا كيف كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء رآه من رآه وعلمه من علمه وجهله من جهله. كل العلوم في القرآن غير أنها تقصر عنها أثر مؤجل، إنما الناس لا يستطيعون أن يفهموا ذلك إما بهذه الإشارة وبهذه الدلالة وبهذه، فذهبوا في المذاهب الرأي والنظر البشري. إذا هذا كل هذا واضح، إنما يحتاج العلماء الذين يستخرجون منه جميع ما يحتاج إليه الناس. لابد حلا لابد العلماء الأمور لما درسها القدماء ما جابوا فيها هذا المتأخر ولو هي العلامات كاينة، هي الأمارات كاينة، ولكن بحال مثلا القضية ديال فقه الأصول ما كاينش، معناش استفاد فقه الأصول ما كاينش، فقه السياسة معناش بعد ذلك كتب فقهية مدققة علمية مضبوطة يمكن مثلا بها بناء منهج الدولة هكذا واضح، يعني يجيو فيها مؤسسات يجيو فيها بس الأمور تكون مضبوطة بس حق الغاية الشرعية. حال الأمور على التقوى والإيمان والصلاح للمحاكم صفر وانتهى فقط، بينما الأمور يجب أن تنضبط وخفي الصلاح وخفي التقوى وخفي هذا، لا يجب لهذه الأمور أن تترك هكذا. ولو أن العلماء القدماء كانوا في عصرنا ما تركوا هذا الأمر دون أن يضعوا له علمه وسلقته. السياسة الشرعية نحن نتحدث عن المؤسسات التي يقتضيها الواقع. هل من المتأخرين في المدارس ما هو السياسة الشرعية؟ أكثر أستبرى قدر لا غيره شنو لا ما شنو زاد شنو زاد على ما تقدم، ما الذي زاده؟ كيفاش دابا غادي يسير الحاكم دابا كاين خاصو الادوات باش يسير الدوله، شنو غادي يدير البرلمان، غادير المجلس الامن القومي، يقدر مثلا يدير مجلس الشيوخ، يقدر يدير هذا الشيء اللي كيديروا، يعني كيستنسخوا الطريقه تسير من الغرب، حنا بغينا التسير الاسلامي، بغينا الدين الاسلامي يحكم في كل كبيره وصغيره. ذلك الأمور كلها تسير كلها تكون فقهية إسلامية محضة، أما يجي شي واحد يقول لك ديمقراطية توافق الشرع ولا توافق الشرع، ماشي هذا هو المطلوب. بغينا احنا شي طريقة في الحكم تكون إسلامية خالصة وما يكون فيه الاعتداء. إذا قد احتقد فقه الأسرة البلد ما كاينش فقه الأسرة في الفقه، ما كاينش فقه شنو نزيدو باب حقوق المرأة على زوجها ما كاينش، باب حقوق الزوجة على المرأة ما كاينش، على الزوج ما عندش، باب حقوق الطفل ما عندناش الفقه. فين كاين فين؟ يعني هذا في كتب السنة كتاب فين؟ باب حقوق الزوجة على الزوج ايش نسيت؟ في أحاديث لا حد تقول لك فقه مفصل بحال فريد ديال الدستور تقول لي فيها داكشي اللي كتقول دابا ماشي هو المشكل. دابا أنت دابا ما كتوقعش شي مشكل بينك وبين باك مثلا، ما كتعرفش رقم الشرع لا هو لا أنت، وانتو بقيت قول كنت برتق الحياة ديالكم كلها، انت كتشد بواحد الرابط وكيشد بواحد الرابط، كنت بقى تجتهد وهو كيجتهد، ما كانش نصوص فقهية تحقق القضية. دابا مثلا الراجل بغى يدي مرته مثلا برا وجا جاب باقي ليه ما تديهاش، راه العقوق، ما هو حدود العقوق؟ ما هي حقوق هذا الوالد على هذه الزوجة؟ وقال لي زيد نبقى ندعو عليك ليلا ونهارا. واش كاين شي فقه شي مسألة فقه واش كاين في كتب الفقه التحرير ديال هذا المسألة؟ ما كايناش. هي هذه ترد الى الكل، هي ترد الى الكل تحرك بهذا بصف شكون هذا درت هذه؟ انا ما فهمت في الشريعه وشكون هذا اللي غادي يرصد بك انت باش تعطي هذا الحكم؟ خاص العلماء القدماء يجوا في الفقه الاسلامي ياسسوا هذا الشيء باش ما يقال الانسان النبوذ، ما يقال يقول لك ديرها في الكتب ديال الفقه كاين كذا كذا كذا، ولما قرات هذا الكتاب عرفت انا ما عنديش الحق. اما انا اذا قلت لي ولا واحد اخر قال لي يقول لي انت غير جيتي من جهه هذاك ولا من جهه هذاك، جيتي من جهة الوالد ولا من جهة الوالد؟ ماذا تقول انت دابا؟ الشيء ما كاينش، معروف انه ما كاينش. واش دابا الانسان عنده الحق يشوف مرت ولده مثلا تمشي تجيب لها الحطب في الخلا ويشوف هاد حالة ويشوف هاد الحصاد ويشوف هو جالس في الدار والزوجة ديالو كما كنشوفو هنا في هذا المجتمع البدوي مثلا، هذا هي جوز وهي جوز. الانسان دابا الا قلت لي علاش ما قلتش ولدك يدي كما كيبغي تعاوني في البهايمة وتعاوني في الحافلة وتعاوني في كذا، هل هذا شرع؟ هو كيصلي كيصوم كيحج كيجي عمره 14 ولكن هنا ما كاينش الفقه اللي كيضبطو. الا مشيت انت تدير لي الفقه يقول لك انا داكشي اللي كعرف ما عندي ما ندير به، كاين شي كتاب يشي لحسن دي خليل يشي لحسن دي خليل هادشي اللي غايقول لي غير شي يقول الشلوح. الا كانوا شي كلمه قال لك سيدي خليل سيدي خليل، الا قلت لهم سيدي خليل على الراس والعين انا كنقول لك الجزئيه الصبحه كتفصل دابا في هاد المسائل ديال الفقه، كتقرا نقطة بنقطة فرع بفرع، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا واجب، هذا حرام، هذا ممنوع، هذا محظور، شي ما يكون في الأسرة. تقول لي أنت كاين قواعد، النبي صلى الله عليه وسلم عطى القواعد العامة، قلت لك لا، ولكن من الذي أبنى، من الذي يبنيها؟ من الذي يستخرجها؟ ما كاينينش. دابا اللي كاين ما تخرج منها حتى يفوت حتى يموتوا. يفوت عليهم ثلاثة قرون بعد قرون، عاد الناس غينتفعوا بهم. واش الناس يتبعوا بالعالم في العصر ديالو؟ شكون هذا اللي كيعرف قيمة العالم باش بعدا يعتبروا ولا ما يعتبروش؟ وشكون هذا اللي عنده القدرة العلمية والفكرية باش باش باش عاوتاني يدير له واحد المذهب ويجمعوا عليه مجموعة من العلماء ويخصهم عاوتاني يطحنوه ويغربلوه عادي ينزل إلى ثقافة الأمة عادي يدخل في دائرة الوعي ديال الأمة عادي يوصل الفيق عادي يكون هذاك الشيء فيه طحن بزاف. راه الشركات دابا تطحن دابا وصل لهاد الدرجة ديال الوعي، راه جا واحد 1000 سنة وهما كيطمحوا فيه وكيطمحوا ما نزلش شي. ولو أنا الإنسان دابا قال شي حاجة ما غاديش تخبر منه، واخا منه تنمو فيه دابا الأشياء التي تنمو وخاصة في هذا العصر دابا إذا ضرنا لتغير الحياة وتغير دابا الأفكار وتغير حتى الطريقة ديال العيش والطريقة ديال السفر والطريقة ديال العمل تغير الان فقه جديد اثر في كل شيء. دابا الناس تيرت حلو تيخرجوا ما بقاش ذاك الانسان تيعيش في الباديه مع شويه ديال الشباء لما موجود الفلاحه شويه ديال الخضره شويه ديال الرجال شويه كذا صافي الانسان عنده اكتفاء ذاتي في البلاد لان عنده سوق الشتاء ما يخرجش فين غادي يمشي اش خاصو ها الكتفاء ها شويه ديال الرجال كاين شويه ديال الخضره كاينه ها الماء كاين الانسان عايش في بلادو وهو غني وحتى الضروريات ديك الساعه قليله شويه ديال الصوف يدير بين انسان الشاب ديالو شويه ديال السكون الحياه بسيطه. اما الان راه الحياه دابا الان قاسيه الحياه دابا قاسيه والمطالب كثيره والمعاملات معقده وحتى مثلا الانسان دابا باش يسيطر على الحال ما بقاش كيسيطر عليه. ديك الساعه تقدر دير الشيء اللي عندك تنفقوا على قدر العقل ولكن دابا لا دابا كينضوا هذه الأداء تخلصوا تخلصوا مثلا الماء تخلصوا تخلصوا الغاز تخلصوا باش ما يغليش المدرسة ديال المدرسة تخلصها باش تزيد. يعني الوضع الآن تغيرات والحاجات كثرات والضروريات اتسعت ولذلك الحياة يجب أن نوضع لها فقه جديد يراعي كيف يصلح أحوال هذه الأمة المريضة. ها؟ سولوا فيهم بزاف ماشي فقط كيسولوا بها هي أم المشاكل أم المشاكل في هذا العصر هو فقه الأسرة المسلمة دابا المشاكل مثلا كنت كل نهار دابا كتبقى حصه 30 ولا 40 ولا 40 نوع كيفوت واحد الشهر ولا شهرين كيوصل عندك 60 ولا 70 كتزادوا المشاكل لان دابا الناس كيجيو كيسولوك ولا ما كيسولوكش ولكن كتسمع كتسمع الناس تيقول فلان سوق عليه فلان سوق عليه. دابا عندنا مشاكل دابا في المدينه راه الانسان تيعيش في الجحيم ولكن الاسلام هو السبب. كيفاش يكون الاسلام هو السبب؟ تيقول فوالدي والدي ما بغيتش ندير لهم العقوق ولكن انا دابا المرة بغيت نديها للجزائر مثلا واش انا غادي نبقى فكدير تبخون عجن وسميتو ولا واش غادي ندير واش غادي نجي كل شهر او ندير هذا الشيء ملكه كتمشي مثلا تقول لك من هو هات ربيتهم عيشتهم درت عليهم صبرت عليهم عليهم لا غادي يخلوني انا يديو الباكور ديالهم بزاف هما اللي عندهم داك الشيء ولا اللي فلتيت عليهم الصحه ديالي. هانت دخلتي في واحد المعمعة اللي ما كتشوف ليها لا نهايه ولا شيء. كلون أن يستدل بما يراه وهناك تقع المصيبة. كتبغي تدخل إصلاح ولكن لا إصلاح ولو كان عندك نص شرعي غتسجل هاك اقرأ خاصة يقول العلماء فيما منع ولده يدي الزوجة ديالو وهي حلال إذا سيدي أو الله يسمح هنا تشبه الله يسمح لي ما كنت شعر ها الله يسمع وبغى شي واحد يبغي يدي شي امراه وباه ما بغى ليها عرفتي فين كتسمع القضيه كتسمع كارثه امور الاسره اليوم والعلاقه الزوجيه والعلاقه بين الافراد وصلت لواحد الحاله اللي كتحتاج فيها التدخل جدي وعلمي في فقه الاسره ماشي فقه الاسره بمعنى الفقه سميتو طاعه الزوج للزوجه وشنها مازال فيها ما يحتاجوا التربيه وما يحتاجوا هذا هو المقصود.